هذا أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشر أو بثلاث عشر، وربما أوتر بسبع وبخمس وبثلاث، وأقل شيء واحد ركعة واحدة بعد صلاة العشاء وبعد الراتبة. وإن أوتر بثلاث كفى أو بخمس كفى أو بسبع كفى، ولكن الأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، يسلم كل اثنتين كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يسلم كل اثنتين ثم يوتر بواحدة مفردة. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني يوتر بواحدة النهاية. ولو صلى أكثر، صلى عشرين وأوتر بواحدة أو بثلاث، أو صلى أربعين وأوتر بواحدة أو بثلاث، أو صلى أكثر فلا لا، كله واسع الحمد لله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد عددا معلوما من الركعات أطلق، وصلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد، فدل على التوسعه والحمد لله. لكن افضل ذلك احدى عشره او ثلاث عشره، تعسر به صلى الله عليه وسلم اقتداء به عليه الصلاه والسلام في رمضان وفي غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمه الله، الى اخر الحديث، جزاكم الله خيرا. معناه انه في جوار الله لا يجوز لاحد يتعدى عليه، بل يجب على اخوان المسلمين ان يحترموه وان لا يتعدوا عليه الا بحق. وهذا يدل على مزيه عظيمه لصلاه الفجر، وان من اداها فهو في ذمه الله، ولا سيما في الجماعه يكون اعظم. فليحذر المسلم ان يطالبه الله بذمته، فان من طالبه الله بذمته ادركه ثم اكبه في النار، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب الحذر، وعلى المسلم الذي من الله عليه بالإسلام والتوفيق أن يحذر إيذاء الناس حتى لا يؤذوه وحتى لا يتعدوا عليه، يحفظ صلاته ويواظب عليها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها مع إخوانه في مساجد الله، والمرأة تحافظ عليها في أوقاتها في بيتها. وعلى كل واحد أن يحذر إيذاء الناس حتى لا يتعدى لأحد، لأن متى تعدى جاز التعدي عليه بقدر القصاص. لكن إذا ابتعد عن إيذاء الناس فإنه في الأقرب يسلم من عدى الناس، والله يحميه ويعينه إذا اتقاه واستقام على أمره وراقب سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له يسرا. فالواجب على كل مسلم مسلمه ان يجعل الحدود الشرعيه وان يقف عندها وان لا يتعدى على احد، لا بلسانه ولا بفعاله، وبذلك يسلم من على الناس، وبذلك تكون له الحرمه والتقدير من اخوانه المسلمين الذين عرفوا صلاته ومواظبته واستقامته، فلا يتعدوا عليه ولا يؤذوه، لأنه لم يؤذهم بل استقام على أمر ربه ولم يؤذي أحدا، فهو حقيق بأن لا يؤذى وبأن لا يختصر ذمة الله فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. حدثونا عن صلاة العصر جزاكم الله خيرا، إذ سمعت بعض حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. صلاة العصر أمرها عظيم، وهي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات الخمس. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خصها بالذكر زيادة. فالواجب على كل مسلم وكل مسلم أن يعتني بها أكثر وأن يحافظ عليها، ويجب عليه أن يحافظ على جميع الصلوات الخمس بطهارتها والطمأنينة فيها وغير ذلك، وأن يعتني بها في الجماعة الرجل. وخصها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وشر أهله وماله، يسلب أهله وماله. وهذا يدل على عظمة شأنها.